يا ونفضل بعضها على بعض في لب للناس على ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا لكل قوم هاد ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد ولكل قوم وما تغيب الأرحام وما تزداد سواء ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ويُنشئ السحاب الثقال الأحوال وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء شديد المحاد وهو شديد المحال شديد المحال له دعوة الحق شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء ولله يسجد من في السماوات والأرض ولله يسجد من في السماوات والأرض وهو وكرها وغفورا قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل الله أما أن تستوي الظلمات أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق قل الله خالق قل الله خالق كل شيء أن لهم أجرا كبيرا. وبعد أيها الجمع الطيب الكريم، من هذه الرحاب الطيبة العطرة عشنا وإياكم في رحاب تلاوة القرآنية المباركة والتي تلها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن الإذاعي المعروف المقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. يطلب تليفونيا على هاتف رقم 21-80-425 على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحج محمد سلام الشهير والمقيم ببرها متوش مركز ميد غمر بمحافظة الدقالية. الهندسة الكهربائية ومحطات الديزل الكبرى ومخازن الفراشة الحديثة لصاحبها اولاد ندى الشهير والمقيم بطح المرج مركز ديربريج، وسعيكم مشكور جميعا.